في كل شيء. المباني المهدمة والديار الأطفال بيذاكروا في تحت الشجرة وفي الشارع وفي المدرسة بتجمع جواها 200-300 طالب يعيشوا جواها ويباتوا جواها لأن بيوتهم اتهدمت، ونسبة الأمية 1%. الله أكبر. يبقى إزاي تكون عندنا 15%؟ وإزاي تبقى مثلا في المغرب 30% أمية، ضعف مصر في الشباب. المغرب بقى نسبة الأمية في الكبار 48%. هذه كارثة. احنا طبعا بنتفرج على المغرب، بنتفرج على الشواطئ والبلاد المدن الفخمة وكلام من ده، هذا جانب صورة. طب خش جوه البلد وتفرج شوف ايه الوضع. الوضع الحقيقة مأساوي، سواء في المغرب، في اليمن، في السودان، في مصر، في باكستان، في اندونيسيا. الوضع الحقيقة محتاج الى وقفة في منتهى الجدية من الأمة الإسلامية. يبقى ده احد المجالات او المحاور المهمة جدا للنساء والرجال. يبقى قلنا محاور النساء عشان نلخص وتعرف كل مرأة ايه الدور اللي عليها بالترتيب كده. الأولاد والزوج، هذه مسؤولية أولى، لأن مسؤولية العلم اللي جاية وراها. لو أنت عالمة في الكيمياء أو الفيزياء أو في الطب أو في غيرها من العلوم، لو أنت ما قدرتيش تدي فيها جهد ممكن غيرك يدي، لكن زوجك وأولادك مش هتيجي زوجة الجيران تشوف زوجك أخباره إيه، ما ينفعش، مش كده ولا إيه؟ لا يجوز شرعا. وأولادك مسؤولية في رقبتك، ما تقدرش توكلي بهذه المهمة إلى خادمة أو إلى جارة أو إلى مدرسة أو إلى غير ذلك، وتنزعي من نفسك هذه المهمة الهامة جدا جدا، وهتتسئل عليها بوضوح أمام الله عز وجل يوم القيامة. وتيجي القضية الثانية قضية العلم كما ذكرنا، والقضية الثالثة هي قضية التوريث، إن أنا أورث العلم اللي عندي لغيري، سواء علم تخصصي أو علم شرعي أو قراءة وكتاب. أحد الإخوة برضو كان بيسأل على ما هو دور الطلاب والأساتذة والخريجين في الكليات النظرية، يعني كل اللي قلناه براءات اختراع وتصنيع. فواحد بيقول لي طب أنا في أداب، يعني هل ممكن أنفع الأمة وأخوض في هذا العلم، ولا أغير الكلية، ولا أشتغل فيه بالضبط، ولا أعمل إيه؟ هيا أنا قلت له أنت قسم إيه في الأداب؟ طلع قسم تاريخ. قلت له وقعت ده أنت على ثغرة لو تعرف قيمتها. سبحان الله، من أهم الثغرات التي طعن فيها المسلمون أكثر من طعن. تاريخ يا إخواني مزور تمام التزوير، وإن شاء الله في هذه المحاضرات هيكون لنا محاضرة بعنوان روائع الحضارة الإسلامية العلمية. هتكتشفوا أن احنا ما درسناش حاجة عن تاريخنا خالص، كل اللي عرفناه عن تاريخنا مجرد صراعات وخلافات وانقلابات ومؤامرات وحاجات من هذا القبيل، ومعظمها أصلا في تزوير كمان. فدور إخواننا في الكليات النظرية أنهم يبدعوا في هذه المجالات، كلهم في مجاله. يعني كلية الأداب مثلا فيها قسم تاريخ، هذه ثغرة رهيبة، وبالذات أن هذه الكليات في العموم فيها الكثير من العلمانيين. يعني في رسالة ماجستير اترفضت في أحد الجامعات المصرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، لأن المراجع بتاعتها إسلامية مش غربية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مطلوب مني لما أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب مرجع فرنسي وألماني وإنجليزي، وما ينفعش أجيب مراجع علماء المسلمين، ده تخلف. وترفضت فعلا الرسالة لحد ما عد المراجع وجاب المراجع الاستشراقية. فمحتاجين أننا نغزو هذه الأماكن ونغير من هذه العلوم، ونضع المعايير الشرعية الإسلامية لدراسة التاريخ وغيره من الفروع. عندك إيه تاني يا عم في كلية الأداب؟ عندي والله قسم لغات، هذا قسم في غاية الأهمية أيضا. من يصل إلى الروس، ومن يصل إلى اليهود، ومن يصل إلى الأسبان، ومن يصل إلى كذا وكذا من اللغات الإنجليزية الفرنسية بالإسلام الصحيح وبالشرع الحنيف وبالتاريخ المنضبط المعدل، من يصل إليهم إن قصر في ذلك الأمة الإسلامية أو علماء الأمة الإسلامية. يبقى أنت عندك دور أنك تتعلم اللغة ديت وتتقن هذه اللغة كأهلها كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ثم تتحرك بالعلوم النافعة إليهم.